جزاكم الله خيرا، هل تذكرون الناس بالحكمة في هذا لو تكرمتم شيخ عبد العزيز؟ الحكمة هو الله أعلم أنه الفتنة، إذا أتنا زاد القبور قد يحصل بها فتنة للزوار من الرجال وتنسبب الاختلاط، ولأنهن في الغالب فجلت الصبر إذا تذكرنا أولادهن أو آباءهن أو أمهاتهن أو إخوانهن، فربما جزعنا وقل صبرهن وحدث منهن ما لا ينبغي من النياحة أو شق الثياب أو نظر الحدود أو التعري، فكان من حكمة الله منعهن من الزيارة سدا لباب الفتنة وحذرا مما يقع من أن يقع منهن ما لا تحمد العقبة، لعل هذا هو الحكمة. الله أعلم، الله أعلم، جزاكم الله خير.